بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحبتي في الله، هذا حسين سيد يحييكم مرة أخرى ويشكركم على تفاعلكم معه. وأنا اليوم أخص بالشكر أخي وزميلي الأستاذ يوسف العزو، لأنه أهداني رابطا للصوت طارق بعدما عجزت عن يعني استخراجه من الـ NVDA، واتضحت مشكلتي بالضبط أنه لكل واحدة برنامج خاص، يعني لطارق برنامج ولماجد برنامج. لذا أنا أخطأت عندما قلت للإخوة أنه طارق لا يركب مع ماجد، لكن عادي لا مشكلة أبدا، أصلا ما في أي تعارض ولا في أي صلة بين الاثنين، فطارق في برنامج آخر وماجد في برنامج آخر. فأنا أشكره جزيل الشكر وأشكر من رفع له البرنامج على موقع الخليج. اليوم بمشيئة الله سأكون معكم مع جولة استعراضية في الأندرويد بشكل عام، بس مع صوت طارق ومدى جودة طارق لن أحكم عليها أنا بنفسي، أنتم ستحكمون عليها بعد سماعكم لجودة هذا الصوت طارق. وأيضا سأستعرض معكم تطبيق الواتساب، فطارق أو ماجد كلها واحد، لأنه الدعم يكون من التوك باك وليست من ماجد أو طارق أو غيره من الأصوات. فبإذن الواحد الأحد سأبدأ معكم الآن بهذا الشرح، وبداية الجولة الاستعراضية مع الصوت طارق، فإلى هناك بسم الله. 1:08 تم إلغاء تأمين الجهاز. طيب، الشاشة الرئيسية، سأستعرض الشاشة الرئيسية بشكل عام. الطقس، بحث جوجل، بحث، أزر البحث الصوتي، بريد إلكتروني، الكاميرا، متجرب لي، جوجل المجلد، الهاتف، جهات الاتصال، الرسائل، الإنترنت، التطبيقات، أزر مزيد من الخيارات، الهاتف، جهات الاتصال، الرسائل، الإنترنت، الاستوديو، الكاميرا، الموسيقى، فيديو، الساعات، مخطط اس، بريد الكتروني، والضبط، الحاسبة. ممتاز جدا. المذكرات تقريبا، يعني مسجل الصوت، ملفاتي، سامزن ابس، تلتن، اس حلف، اس فويس. طيب الان تصفحنا صفحة كاملة. طيب الان نروح نتصفح الواتساب. الصفحة 2، الصفحة 3. طيب نشوف الواتساب. ازير مزيد من ايسين ماجنسي واتساب. هذا الواتساب، الان ندخل الواتساب. طيب الدردشات، طبعا الواتساب شوية ما هو مدعوم بشكل، يعني في اشياء كثيرة ما هي مدعومة فيه، ونشوفها الان. ازير مور اوبشنز دردشة، اي ندخل مور اوبشنز. يعرض 5 من العناصر اللي هي ايش؟ مجموعة جديدة، مجموعة جديدة، و قائمة رسالة جماعية، رسالة جديدة جماعية، و جهات الاتصال، و إعدادات، و الحالات. بس هذه الخمسة اشياء. طيب جهات الاتصال، نقرأ جهات الاتصال عشان اراسل جهات الاتصال، لوحة المفات، السجلة، المفضل، جهات الاتصال، مربع التعديل، مجموعات، انشاء جهات، ازير مزيد من رئيس ان إن أزير أنقار نق رئيس حتى لا. طيب هذا اسمع، أزير أنقار نق حسين، هذا حسين، أبي راسل حسين، بدخل على حسين. تفاصيل الاسم حسين، أزير مكالمة فيديو، أزير إرسال رسالة، الجوال. طيب تم الاتصال عبر الجهاز. طيب أزير واتساب، أزير واتساب، نضغط على واتساب الآن. واتساب تم عرض لوحة المفاتيح. الآن هنا أنا في اسم حسين. طيب نشوف. أزير مور أوبشنز. مور أوبشنز لا. رفاق. رفاق لا. أزير 6 بلا يحمل تصنيف. أزير 6 بلا يحمل تصنيف. نشوف إيش كمان. حسين. طب أسمعوا. حسين. ما يقول شيء. المقر المزدوج. ليش؟ لأن أنا ماني حاط الظهور. طيب. قائمة يعرض 0 من العناصر. ما في ولا شيء. أزير 18. مربع التعديل. الزر شوفوا يا شباب، الزر هذا، الزر 18 لا يحمل، هو زر ارسال رسالة صوتية. نشوف، نعلق. السلام عليكم ورحمة الله، هلا يا حسين، كيف حالك؟ طيب، ونشيل يدنا نشوف. وصلت. طيب يا إخوان، الزر هذا ممكن يكون زر الإرشال. ما ربع التعديل كيف؟ يتم هو إعلان أنتوا التعديل. لازم تعرفوا إنه الزر هذا فين مكانه. الزر ثمانية فتحته؟ ما ربع بس التعديل يتم الزر إعلان اللي تحت التعديل. مربع التعديل هو زر الإرشال. في ميزة جميلة يا إخوان في الكتابة، رائعة جدا، والحين راح نجربها. انجلس اس شوفوا، شريط لا المسافة أسمعوا، دخل الصوت. هذه جميلة جدا جدا في الايفون، في الجالكسي، دخل الصوت. طب خلينا نجربها. دخل الصوت. سلام عليكم يا حسين، كيف حالك؟ كيف السلام عليكم يا حسان، كيف حالك؟ طبعا عشان انا نطقت الاسم باللغة العامية فكذا كتبها. طيب نسوي الارسال. أسير 97 ما ربع التعديل. السلام شوفوا عليكم يا حسان، كيف حالك؟ حسان. يتم الآن التعديل. أنا عشان نطقت الاسم بالعامية. طيب نطلع فوق. أسير 97 خلاص لا يحمل تصنيفا. الآن تغير شار زر الإرسال. نشوف. راح. العشرين من مايو. شوف كيف نطق الرسائل. شوفوا. العشرين من مايو 2014 1:11 دقيقة مساء منتصف الليل 4 دقائق. هذه اللي هي الرسالة. طبعا 4 دقائق قصد 4 ثواني. شوفوا نشغلها. السلام عليكم ورحمة الله. هلا يا حسين، كيف حالك؟ طيب ونشيل يدنا نشوف. شفتم؟ طيب نشوف اللي بعد الرسالة. يسعى للتحكم الزر 29 لا يحمل تصنيف. 1:12 مساء السلام عليكم يا حسان، كيف حالك؟ شفتوا كيف؟ طيب ايش باقي لنا؟ طيب الزر 8. طب تعالوا نختبره في اللغة العربية، ما رأيكم؟ العربية نختبر. مصر ادخالات لا. لا العربية انقر لتتحدث. ايوه انقر فهم. لتتحدث. طيب انقر لتتحدث. هو من ناحية العربية مصر، وهذا والله ما ادري ليش يسمي العربية يعني. مصر ادخالات انا ما انقر ادري لتتحدث. ليش يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا يا اخوان، عنده مشكلة مبصرين ايضا. ايش هي؟ الزر 7 و9 ما ربع التعديل. ايش هي المشكلة؟ عنده مشكلة مبصرين، وهي انه ما يفرق بين الهاء والتاء المربوطة. يعني اقول بالتاء المربوطة اقول بالهاء. بس يا شباب يعني مشكلة يعني بسيطة جدا. هذه جميلة جدا، ميزة رائعة جدا للكتابة وبشكل سريع جدا، يعني بشكل صاروخي ممكن نكتب. طيب هذا أبرز ما يكون في الواتساب. إنه انقر لتتحدث. 20 من مايو 2014 1:11 دقيقة مساء منتصف الليل 4 دقائق. هذه كذا معناها أنها رسالة صوتية. لما يقول زي كذا معناته أنه رسالة صوتية. بس زي ما قلت لكم يا أخوان وأرجع أقول، ميزة جميلة أنه يقرأ التاريخ وما بينقز بين الرسائل. هذه ميزة جميلة جدا يا أخوان. ممكن لو كتبنا 20 رسالة وأرجعكم لأول رسالة فممكن، ما هي مشكلة. يسعى للتحكم 0%. يسعى للتحكم، هذه خليكم منها، ما لها أي داعي. شوفوا انزلوا اللي تحت يجيك الزر 29. الزر 29 1:12 دقيقة زي كذا. 1:12 دقيقة واللي تحته واللي تحته 18. الآن شوفوا كيف نعرف نميز بين زر الرسائل الصوتية وبين إنه كان إرسال. مربع التعديل يتم مربع التعديل معناته اللي فوقه إيش؟ الزر 18 لا يحمل معناته إن اللي فوقه الرسالة الصوتية. شوف ها الرسالة الصوتية. طيب واللي تحته مربع التعديل لو كتبنا تم عرض لوحة لام عين نون كتبنا أي شيء نسوي إرسال. الزر 5 ما ربع التعديل يتم إعلان التعديل. إيش كتب؟ ما كتب شيء. الزر خلنا نكتب راء بالإدخال الصوتي. جميل جدا والله. أس ذال. أنا عاجبني الإدخال الصوتي صراحة. دخل الصوت. شوفوا خلنا نكتب. إيش نكتب؟ إيش نكتب؟ كيف حالك يا حسين؟ دخل الصوت. كيف حالك يا حسين؟ كيف أحال وكان يا حسين؟ تتك يعني أخطاء بسيطة جدا. أخطاء إرسال. أخطاء بسيطة جدا. بهذا عشان ما نضيع الوقت نكون استعرضنا الواتساب. طيب عفوا. طيب يا إخوان الآن راح نتصفح ال باقي لنا يعني مثلا من ناحية الضبط وهذا، وكيف نحول بين ماجد وطارق. الآن نروح لماجد. الطقس بحثك بحث البريد الكاميرا متجج الأبهات جهات الرسائل صدق يا شباب، الإنترنت التطبيقات أحسه أوضح من نطق الآيفون. أزير إيست وود حيت فريدوارد موبيلي. هنا في الصفحة 2، في الصفحة 3 عفوا. الصفحة 3 الصفحة المذكرات عفوا. الصفحة 1 من 4 جبنا الصفحة 1 الشاشة الطقس بالضبط الزر بريد الكامل. خلينا نشوف الضبط المجلد. طيب يا اخوان الشاشة يبدو انها طفت، خلينا نشوف الواحدة الان تم الغاء ندخل الطقس بحث الزر بريد الكامل متجدد الهاتف جهات الرسائل الانتر التطبيقات التطبيق الزر الهاتف جهات الرسائل الانترنت الاستوديو الكاميرا الموسيقى فيديو الساعة مخطط بريد لك والضبط. طيب الآن ندخل اللغة والإلغاء والإدخال المزدوج بحث الاستقاص الشقق في لوح مس مستو وصل ويفي محس البود استق موقع نزل الاتمنى الأجل الطب والضب بحث الزي الصور الشقق في لوح ستش ضغط الوضع أمك وضع الوضع مس الحر المستخط حساب سحاب النسخ النظام اللغة والإدخال. طيب يا شباب نشوف الآن خيارات اللغة والإدخال اللغة اللغة والإدخال اللغة لوحات افتراء مربع الزريد مربع الزريد الحديد البحث خيارات تحويل نصي لك الكلام. طيب الآن شوف حتلاقي حنلاحظ إنه عندنا اثنين فوكلايزر نشوف محرك تحويل الزر افتح ضبط زر اختيار لم يتم التحدي إعداد تحويل لا شوفوا زر اختيار محدد اختيار محدد على ايش؟ فوكلايزر اكس تي تي اس فوكلايزر اكس تي تي اس. طب نشوف الثانية زر افتح ضبط زر اختيار لم يتم التحديد فوكلايزر تي تي اس بس فوكلايزر تي تي اس من دون اكس. طب نشوف لو حددناها زر اختيار تنبيه انت قد يجمع الزر الى الزر موافق خيارات تحويل نص الى كلام لا خلينا ماجد خيارات شفتوا كيف محرك نرد طارق الزر زر اعداد تحويل الزر افتح ضبط زر اختيار لم يتم فوكلايزر اكس تي تي زر طارق الان تنبيه انت قد يجمع الزر الغاء الزر خيارات واجتمع الاخرين طارق وماجد. إلى هنا أعزائي أكون قد وصلت بكم إلى نهاية هذه الجولة في الأندرويد بشكل عام وفي برنامج الواتس أب وما هي ميزاته وما هي عيوبه. وأعيد بشكل سريع ميزات وعيوب الواتس أب. من ميزات الواتس أب أنه بإمكاني أن أحدد التاريخ الرسالة متى أرسلت بالتاريخ باليوم وبالساعة وبالدقيقة. أيضا بإمكاني أن أكتب صوتيا بدون برامج وبدون يعني أي قلق. وأيضا بإمكاني أن أعود لأقدم رسالة في الواتساب دون أي إشكال أبدا. ومن عيوب الواتساب أنه لا يدعم زر اللي هي زر الرسائل الصوتية وزر إرسال رسالة وهذه الأزرار. مع الأسف بمشيئة الله سأخذكم في جولة أخرى في تطبيقات أخرى ومفاجأة أخرى بمشيئة الله في نظام الأندرويد. أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير وإلى خير دائما بمشيئة الله تبارك وتعالى.